الحمد لله رب العالمين، العظيم الكريم الحليم الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأصلي وأسلم على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى، الرحمة المهداة والنعمة المزداة. وبعد، أيها الإخوة الأكارم، فإن مرض العصر الذي يعاني منه الجميع هو الهم، الهم الذي يكاد يفتك بالأنفس. ولما سئل أحد الصالحين عن أقوى خلق الله فقال: الجبال، والجبال يفتتها الحديد، والحديد تصهره النار، والنار يطفئها الماء، والماء يحمله السحاب، والسحاب يقطعه الهواء، والهواء يمنعه اللباس، واللباس يصنعه ابن آدم. وما الذي يغلب ابن آدم؟ إنه النعاس. وما الذي يغلب النعاس؟ إنه الهم. أسأل الله أن يقينا وإياكم شر الهم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. الهم أيها الإخوة الأكارم يأتي لمن يبعد عن الله سبحانه وتعالى عقابا من الله سبحانه وتعالى. الله هو الخالق والصانع، والذي خلقنا صنعنا سبحانه وتعالى، وجعل لنا ما يسمى كتالوج، برنامج، من يسير عليه من يسر عليه يسعد ويسعد بإذن الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يدخل المسجد والوقت ليس وقت صلاة، فيجد سيدنا أبا أمامة رضي الله تعالى عنه جالس في المسجد يذكر الله سبحانه وتعالى. فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبا أمامة، فيما جلوسك في المسجد والوقت ليس وقت صلاة؟ قال: يا رسول الله، هموم كثيرة وديون. انظروا، فجئت إلى قاضي الحاجات ومفرج الكربات. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجبه. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وقاضي الحاجات ومفرج الكربات. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا أمامة، ألا أعلمك كلمات إن أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قال: علي بهن يا رسول الله. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فيقول أبو أمامة: فما زلت بهن حتى قضى الله عني ديني وأذهب الله عني همي. اللهم أذهب عنا الهم. أين نحن أيها الإخوة الأكارم من كلام ربنا سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى إذا أردت أن تحادثه صلي ركعتين. 13 موضع في القرآن يسألونك، قل، يسألونك عن أهلة، قل هي مواقيت الناس والحج، يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير، الآية 222 من سورة البقرة. ويسألونك عن المحيط، قل وأدم فاعتزل النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن، انتهاء الطمر. فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. ويسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، وهذا كان مرحلة متدرجة في تحريم الخمر. إنما الآية 90 من سورة المائدة حسمت المسألة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يسألونك قل إلا في موضعين، آية 105 107 من سورة طه: ويسألونك عن الجبال فقل ينسبها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا غمدا. لأن السؤال لم يقع، أي إذا سألوك يا رسول الله عن الجبال فقل ينسبها ربي نسفا يوم القيامة والذي هو قادر على أن ينسف الجبال، قادر على أن ينسف همك. ولذلك أيها الأخ الكريم، من رفع همه إلى العباد زاد. أخرج شكوتك للناس يقول لك الله يعينك، طب ما تروح للي يعينك مباشرة. ها؟ الآية 86 من سورة يوسف: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله كنت كأبي يوسف سيدنا يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يبقى هناك ويسألونك عن الجبال فقل. تعالوا بنا الآية 186 من سورة البقرة على الآية 286، وسبب نزولها أن عربيا ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ الآية الوحيدة في القرآن ليس فيها قل ولا فقل. أمال إيه؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. آية 186. لو بتحفظ المصحف المدينة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، والمصحف واحد لا يتغير ولا يتبدل 6236 آية، لكن تحفظ من طبعة واحدة 12 سطر 15 سطر عشان الذاكرة التصويرية تحفظ بعينك بقلبك بكل جوارحك. هتجد صفحة 28 في هذه الطبعة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والله العظيم أكبر نعم ربنا أنه هو ربنا. قد تختلف مع رئيسك في العمل في رؤية لمصلحة العمل. سبحان الله، تجد الحوافز تطير، تجد الإيه وأنت غيرته في الرأي للمصلحة. أما الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة الأكارم، وارزق أهله سيدنا إبراهيم: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. ها؟ وبعد كده ربما ربنا سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطروا إلى عذاب النار وبئس المصير. سيدنا إبراهيم كان كريما لا يستطيع أن يأكل وحده، سبحان الله، فإذا وضع الطعام لابد أن يبحث عن من يشاركه في الطعام. فذات مرة يصطاد ضيفا، وهذا هو شأن المسلم، والإسلام دين الأنبياء جميعا من لدن أبينا آدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين عند الله الإسلام، والإسلام هو خضوع إرادتك لله سبحانه وتعالى، وإذا خضعت إرادتك لله فأنت أسعد الناس، ترضى بما يرضاه الله لك. نحن قسمنا بينهم عيشتهم في الحياة الدنيا، رضيت ببصمتك يا رب. المهم أن سيدنا إبراهيم خرج ليصطاد ضيفا، فدخل عليه فكان مجوسيا من عبدة النار. فالمهم في يقدم له الطعام فيقول: قل بسم الله. فالرجل رفض، إنه لا يؤمن بالله. فطرده سيدنا إبراهيم، خرج فعاتبه الله سبحانه وتعالى: يا إبراهيم أنا رجل 70 سنة وأنا أرزقه رغم كفره وأنت لا تتحمله طأة واحدة وابنة واحدة. فخرج إبراهيم عليه السلام ليبحث عنه، فلما وجده يعني أراد أن يدخل عليه مرة قال: ألم تطردني منذ قليل؟ فقال: لقد عاتبني الله فيك. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا إبراهيم رسول الله. ألا هو ضاع والله العظيم من عرف الله لم يحتاج إلى غيره. إذا عرفت الله لا تشيلش هم أبدا. ارفع شعار أخي الكريم، كيف أخشى الفقر وأنا عبد الغني؟ بقى أنا عبد الغني وأخشى الفقر؟ كيف؟ ارفع شعار أخي الكريم، مع الملك أنت ملك. نشل الهموم، يا ريت نشيل هموم الآخرة يا أخي. أقسم بالله كما أقولها مرارا وتكرارا، لا أضمن من أن أنزل من على هذا المنبر، قد يأتي الأجل في هذه اللحظة. أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة. يا إخوة، سبحان الله، من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد. القضية كيف نلقى الله؟ كيف نلقى الله؟ لا إله إلا الله، دي القضية. كفاه الله سائر ما أهمه، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن تفرقت به الهموم لم يبال الله في أي أوديتها هلك. عايزين نكون كده، اعرف الهدف. واحنا قلنا الهدف مذكور صراحة في سورة الذاريات، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يا إخوة، في شهادة تأمين مدى الحياة عليك وعلى أبنائك وأحفادك إلى أبد الأبد. الآية 9 من سورة النساء الكبرى، وعدد آياتها 176 آية. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. نعمل إيه يا رب؟ وأنا لا موظف ولا تأمينات ولا معاشات وعندي عيال صغيرة، أعمل إيه؟ يا أخي معاشي اللي زعل. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. روح سورة الإيه؟ دي سورة النساء الكبرى. روح سورة الكهف التي أوصي نفسي وحضراتكم بقراءتها اليوم. من قرأ سورة الكهف كل جمعة أضاف له إلى ما بين الجمعتين، واللي يحفظ العشر الأول الآيات الأول بإذن الله من سورة الكهف يؤمن من فتنة المسيح الدجال. اللهم احفظنا من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن. روح هناك كده. وأما الجدار فكان لغلامين من سيدنا موسى، ومع سيدنا الخضر نبي وولي، فوجد فيها جدارا. سبحان الله، قرية سيئة، نبي وولي يطلبون استطعما. يا أخي لو جايين من سفر وجايين، ومش كده وبس، ده استطعما أهلها. يا جماعة احنا عايزين ناكل، طلب الطعام فأبوا، مش رفضوا، فأبوا شدة الرفض والإباء، فأبوا أن يطعموها. خلاص؟ فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام. قال لو شئت لاتخذت عليها جبل. يشرح له بقى العلم اللدني الذي علمه الله إياه. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. بالله عليك، قرية بمثل هذا السوق ترفض أن تستضيف نبيا وولي بوفتين؟ وفة. بالله عليك، لو علمت أن هنا ذهب كان عملت إيه؟ كيف يحفظ الله هذا الكنز للصبيين اليتيمين بين هؤلاء الفقراء؟ وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. ما تشيلش هم مع ربنا سبحانه وتعالى. أهم شيء أن تكون صالحا، ودع الملك للمالك، خذ بالأسباب وسر في خطى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى خطى النبي صلى الله عليه وسلم تسعد وتسعد. أخي الكريم، إذا شعرت بالهم من أجل هذه الدنيا الفانية، أريدك أن تقرأ سورة السعادة، سورة يوسف، وعدد آياتها 111 آية. هذه السورة يا إخوة يقرأها المهموم فيسعد ويزال همه، لأنك رفعت همك إلى رب العباد، تعلم أن الغائب سوف يعود. اللهم صل على سيدنا محمد. واقرأ يا أخي في سورة طه، وللآخرة خير لك من الأولى. التفسير اللي هو السطحي، الآخرة طبعا الآخرة خير من الأولى، الآخرة خير من الأولى، الأولى الدنيا والآخرة، وللآخرة خير وأبقى. لكنك إذا تأملت في وقرأت قراءة متعمقة تعلم أن عاقبة الأمر إليك أفضل من أوله. أوله قد يكون تعب والعاقبة سرور. ألم يجدك يتيما فآوى، في أول الأمر يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى، ها؟ وللآخرة خير لك من الأولى. دع الملك المال، الله سبحانه وتعالى يا إخوة رب خير لم يأتك، احفظ هذا، رب خير لم يأتك، خير لم يأتك كان شرا لو أتاك، كان حب شرا لو أتاك أنت، ها؟ أفضل منه قول الملك سبحانه: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تقرأوا سورة يوسف الآية الرابعة، الآية 21 من هذه السورة الكريمة: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الآية 64: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وانت بتودع ابنك أو بنتك لحد الباب ما تقولش خلي بالك من نفسك يا بنتي، خلي بالك من نفسك يا ابني، قل له استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، قل له كده احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. الايه 86: قل انما اشكو بثي وحزني الى الله. الايه 87: انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. مسك الختام الايه قبل الاخيره، انا على الايه 111 زي سورة مثل سورة بنو إسرائيل، هي سورة الإسراء 111، بس هناك في آية 6 في الآية 109، هنا في الآية 110 قبل الأخيرة: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. أيها الأخ الكريم، سر خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى يقول: وعزتي وجلالي لو جاءوني من كل باب، من كل حد ناحية، واستفتحوا علي من كل باب، أبواب الجنة الثمانية، ما فتحت لهم أبواب الجنان حتى يأتوا من خلفك يا محمد عليه الصلاة والسلام. ها؟ انظر أخي الكريم، من جعل الهموم هما واحدا، يا ريت يكون همنا صلاح الأمة في علو الهمة، هدفنا عال غال سام راق، أن نعبد الله، اعبد الله كأنك تراه. نحن يا إخوة مسلمون نريد أن نكون مؤمنين. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا. خلي بالك الوعد، الله يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. واحد من الكفار يسأل واحد من المسلمين، طب ما هو القرآن مش بيقول كده: ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أمال إحنا أنتوا في ذيل إيه وإحنا؟ قال له: لأننا مسلمون، إحنا لسه ما حققناش الإيمان. خلي بالك من الحتة دي. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. من رحمة ربنا ما قالش ولم يدخل الإيمان، لا، نفي الاستقبال، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. أيها الأخ الكريم، الهم، اقرأ معي، ربنا يكفينا وإياك شر الهم. شوف سيدنا يونس الآية 87 و88 من سورة الأنبياء وعدد آية 112 آية. سيدنا يونس في ظلمات ثلاث: ظلمات البحر، ظلمات بطن الحوت، ظلمات الليل، نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يريد نحفظ هذا الذكر، هذا الدعاء الجميل: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. خلي بالك. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. اوعى تظن أن القدرة هنا من الاستطاعة، حاشا لله أن يظن أن الله لن يقدر عليه، حاشا لله، إنما هنا فمن قدر عليه رزقه من التضييق. شوف حسن ظنه بربنا فظن أن لن يضيق الله عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أين أنت من دعوة أبينا وأمنا، أبينا آدم وأمنا حواء؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. غير المسلمين يقولون إن الخطيئة الأولى لأبينا آدم، خلي بالك، ظل يعاني منها 70 جيل إلى أن حصل الصلب والفداء، وما قتلوه وما صلبوه لكن شبه لهم. ونحن نقول لهم إن مغفرة الله واسعة، يغفر بكلمة كن، وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وعصيان آدم عليه السلام لله بعلم الله، ولولا هذا كنا احنا نبقى فين أيها الإخوة والأكارم؟ لولا هذا لكان الآن سيدنا آدم وسيدنا حواء فقط وكلنا لسنا موجودين، لكنه عصي بعلمه وأراد الله سبحانه عمارة الكون واجتباه ربه فتاب عليه وهداه. سبحان الله، غفور الله رحيم. ولذلك ليس بيننا وبين أحد، إذا ارتكبت معصية كلنا مذنبون وكلنا مقصرون، لست بحاجة أخي الكريم إلى أن تذهب لأحد فتحكي له أسرارك ويهتك سترك ليغفر لك، وهو محو ما يكون إلى من يغفر له. الله سبحانه وتعالى أرجى آية في كتاب ربنا، الآية 53 من سورة الزمر وعدد 75 آية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يا إخوة، أسباب زوال الهم حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. خلي عشرة ربنا كبير، ارفع شعار لله دار القائد: وإني لأرجو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانع. أنا برجو رحمة ربنا من حسن ظني بالله، أنا شايف ربنا هيعمل فيا إيه وهيعمل فيا كل خير بإذن الله. مثل راجل خايف يقول لك أنا لو تجد بالطوائف ربنا يخلق الناس من غير رؤوس، لا إله إلا الله، حاشا لو ربنا استقصدك أنت نظرة سوداوية كئيبة عكرة عفنة. ومن ظن أن الباطل سينتصر على الحق فقد أساء الظن بربه. إن من أسباب زوال الهم أن تكون نصيرا للحق وأن تتبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من الظلم والظالمين. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة. تمعدي في الطريق وجدت واحد بدوه كده بلطجي ويضرب في إنسان ضعيف، قلت له اضرب ابن كذا، اضرب أسر، فضربه فقتله. أنت أعنت بشطر كلمة أو بكلمة. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل النار، تخيل نار اللي احنا بنقول لك هناخد عبويتها بس كده. يا راجل يا راجل، ديناركم جزء من 70 جزء من نار جهنم، نار جهنم احمي عليها 1000 سنة حتى ابيضت، و1000 سنة حتى احمرت، و1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء من دم والعياذ بالله. سورة حاميم الزخرف، والحاميم 7 وعدد آيات الزخرف 89 آية، أقسم بالله في الآية 77، خلي بالك هتجد على اليمين إن شاء الله تعالى لو طبعت المدينة الآية 77: وقالوا يا مالك قاسم النار عليه السلام ليقضي علينا ربك، يعني يا ربنا يحكم علينا بالموت، وقالوا يا مالك يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إن في نفس الآية والله العظيم قال إنكم ماكثون. إيه رأيك المفسرون يقولون بين السؤال والجواب 1000 عام إنكم ماكثون. تخيل النار اللي احنا تقدر تحط صباعك إصبعك هذا على شمعة على موقد بوتجاز أو شيء، نقول نار من جزء من 70 جزء من نار جهنم، ربنا يكفينا شر جهنم. خلي بالك، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال انكم ماكثون. ايه رايك بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمه؟ ها؟ لو ان دخل النار تخيل كان الموضوع يبقى سهل، لانه قد يخرج بفضل الله بعد ذلك، ها؟ قد يخرج لما في قلبه من ذره من التوحيد او شيء. انما النبي صلى الله عليه وسلم قال شيء كده، قال لقي الله مكتوبا بين عينيه آيس، بعث يوم القيامه مكتوب بين عينيه كما هو مكتوب بين عيني المسيح الدجال كافر يقراها كل مؤمن ولو كان أميا. ها؟ مكتوب بين عينيه بقى آيس من رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. واسمع أخي الكريم، سيدنا عبد الله بن مسعود سابع سبعة دخلوا في الإسلام، وأول من جهر بالقرآن على مسامع قريش رضي الله تعالى عنه، يقول لو عبدت الله 70 سنة بين الركن والمقام ثم بعثت وأنت تحب ظالما حشرك الله معه. فنسأل الله أن يقينا شر الظلمات يوم القيامة. عشان كده بقول لحضرتك، من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلله اليوم قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار. تبرأ إلى الله وترد المظالم إلى أهلها. سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن أمه يقول: إني أستحي من الله أن أظلم من لا يجد له ناصرا إلا الله. سيدنا معاوية بيقول: أنا أستحي أن أظلم من لا يجد له ناصرا إلا الله. أصل أنت هتظلم ابن العمدة هيجيب العمدة، ابن شر البلد هيجيب شر البلد، إنما الغلبان الكحيان اللي نايم الساعة 2 صباحا عنده في شهر يناير في البلد يلتحق السماء ويفترش الارض، هتظلمه هيقول ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس: ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء. انت عارف كلمه حسب الله ما بتجي عليهم؟ يعني انت رفعت ملف القضيه من الارض الى السماء. يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم بما كانوا يعملون وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. يا ناصح عايش تعيش بسلام، كن مع السلام سبحانه وتعالى، كن مع السلام سبحانه وتعالى. أسأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقينا وإياكم شر الهم والغم والحزن. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها الأخ الكريم، كما قلت لحضرتك، سبحان الله، هناك اتصال مباشر بينك وبين الخالق سبحانه، ليس هناك وسيط بينك وبينه. إذا أردت أن تحادثه في أي قضية ما عليك إلا أن تتوضأ وتصلي ركعتين بنية قضاء الحاجة، وأكثر من الدعاء في السجود: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك عدل في قضاؤك ماض في حكمك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو أعلمته أحدا من خلقك أن تقضي حاجتي. يا رب اقضي حاجتي، يا رب اقضي حاجتي. خلي بالك، وإذا تحيرت بين أمرين مباحين فاستغفر الله سبحانه وتعالى: اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك، فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. اللهم ان كان هذا الامر وتسميه في خير لي في دنياي واخراي وعاقبه امري فيسره لي واشرح صدري اليه، يسره لي واشرح صدري اليه باذن الله تعالى. وإذا كان هذا الأمر فيه شر لي في دنياي وأخراي وعاقبة أمري فاصرفني عنه واصرفه عني واطلب الخير حيث ما كان. ومش لازم اخي الكريم انك ترى رؤيه بعدها. اذا رايت الامر ميسر باذن الله فسر على بركه الله. وجدت معقد، المسلم يطلق الباب ثلاثا، فاذا لم يفتح خلاص دي اراده ربنا ولا يصر. اخذت بالاسباب مره واثنين وثلاثه باذن الله خلاص. اذا وجدت هذا فهذا اختيار الله لك، وليكن دعاؤك: اللهم اختر لي فاني لا احسن الاختيار، ودبر لي فاني لا احسن التدبير. واقرأ معي اخي الكريم: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا، ورضيت بقسمتك يا رب. طب انا عايز ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يكلمني. تفضل امسك المصحف من الفاتحه الى سوره الناس 114 سوره، ها 86 مكيه 28 مدنيه 6236 ايه. اقرا معي اخي الكريم، اقرا في سوره الفاتحه ربنا يكفينا شر الفضيع، وهي السوره الوحيده في القران اللي لا تبدا بالبسمله، ومع ذلك عدد البسمله في القران كله 114 في عدد السور. يعني هناك سوره طاسين 93 آية فيها يتسجد في الآية 26 سورة النمل، خلي بحضرتك فيها بسملتان في صدر السورة وفي وسط في في في في في في السورة نفسها: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة سميت الفاتحة ليه؟ لأنها فضحت المنافقين وكادت أن تسميهم بالاسم. الآية 75 ل 77: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله وعدوه وبما كانوا يكذبون. ايه رايك الايه 51؟ اقرا معي الاخ الكريم: قل لن يصيبنا الا ما كتب الله، مش علينا مش علينا والله. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمن. يا اخوه انت من اول ما تقوم من النوم لحد ما تنام حصاله ربنا بيملاها لك حسنات وخيرات وبركات ورحمات. عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير. ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. اذا ابتلي عبدي بملائم فصبر، استحيلت يوم القيامه ان اقيم له ميزانا او ان انشر له ديوانا، امال ايه؟ انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. روح سوره الحديد اخي الكريم، سوره الحديد 29 ايه. خلي بالك اخر سوره في الجزء 27 بعدها سوره المجادله بدايه الجزء 28 في الايه 25 دليل على اليمين في طبعه مصحف المدينه: وانزلنا الحديد. الحديد ليس من 16 عنصر مكونه للارض، وانما هو منزل من الشهب والنيازك. والايه دي رقمها 25 مع البسمله يبقى رقم 26 والعدد الذري للحديد، رقم الصورة 57 والوزن الذري للحديد. سبحان من كان هذا كلامه. الصفحة اللي قبلها الآية 22 و23: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. ارجع روح كده سورة أول سورة في الحوالين، سورة غافر وسورة المؤمن، مؤمن آل فرعون. الآية 44 عايزك توزي ما هو قال: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أيها الإخوة المكارم، إن علاج الهم ذكر الله. ذكر الله الآية 28 من سورة الرعد، وعدد الآية 43 آية، وهي السورة الوحيدة في القرآن تبدأ بألف لام ميم راء، وعدد الأحرف المقطعة 14 حرفا مجموعة في قرن نص حكيم قاطع له سر أو سينصرك الحق مع ظهر، وهي فيها يتسجد في الآية 15. وسبحان الله قوله تعالى: ويسبح الرعد بحمده والملائكة في السطر 13 في الآية 13 في الجزء 13 ورقم السورة 13. سبحان من كان هذا كلامه. الآية 28: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بلى والله العظيم. طيب روح كده سورة طه وعددها 135 آية من 124 ل 126: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة، مش حياة، السمسار عايش، والبورصة عايش، والسحلية عايش، ومش معيشة بس، معيشة تنضم. سبحان الله، وكلمة ضم جمعت كل الغلب والهم والحزن والحزن وكل ما هو سيء، كلمة حلق وكل ليه. سبحان الله، شوف في كلمة واحدة: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. أنا عمري ما لبست كنت لبس عدسات لاصقة ولا نظارة ولا عملت ليزك، حتى كان نظري دايما ستة على ستة. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اوعى تتصور ان ربنا ينسى احد، وما كان ربك نسيا. عشان كده بنقول على واحد مات يقول لك والله ربنا افتكره. عين يا اخي، متى ينسيان الله؟ حاشا لله حتى يذكرنا سبحانه وتعالى. انما دول شأنهم ايه؟ في خواتيم سوره الحشر: نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائزون. لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله، وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده والرحمن الرحيم، والله الذي لا اله الا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. ذكر الله علاج للهم، لا يزال لسانك ربا بذكر الله. اسال الله باسمه الاعظم الذي اذا سئل به اجاب، وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ان يقينا واياكم شر الهم والغم والحزن. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبه الدين وقهر الجاه. يا حي يا قيوم رحمتك نستغيث، اصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، واعمالنا من الرياء، والسنتنا من الكذب، وعيوننا من الخيانه. اللهم ارحم ضعفنا واكبر كسرنا وتول امرنا. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وتقبل يا الهي بفضلك دعاءنا. اللهم الحق قولك ادخلنا مصر ان شاء الله امنين. انعم على مصر بالامن والامان والسلامه والاسلام. اللهم اجعل مصر في امنك وامانك وحفظك وضمانك. اللهم احد صفوفنا واجمع شملنا ولم شحذنا والف بين قلوبنا وانزع الشحناء والضغائن والاحنا والاحقاد من قلوبنا واجعلنا ربه متحابه فيه. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين واعلن بفضلك كلمات الحق والدين. اللهم من ارادنا واسلامنا وارد كنانتي بخير فوفقه الى كل خير، ومن ارادنا واسلامنا وارد كنانتي بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيره واجعل الدائره عليه واشغله بنفسه يا ارحم الراحمين. اللهم افتح على ابنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات فتوح العارفين. اللهم يا معلم ادم علمهم، ويا مفهم سليمان فهمهم. اللهم ارزقهم فهم النبيين وعد المرسلين والملائكه المقربين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين واعلي بفضلك كلمات الحق والدين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في مشارق الارض ومغاربها. اللهم عليك بالكويتيين في بورما. اللهم عليك بهم فانهم لا يعزونك. اللهم انهم ظلموا اخواننا في بورما، ازالوا اركان الاسلام المسلمه من على الخريطه دي واذلوهم. اللهم عليك بالكويتيين، اللهم علمنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم عليك بكل ظالم. اللهم ارحم ضعفنا واكبر كسرنا وتول امرنا. اللهم حرر الاقصى من دنس اليهود. اللهم انا نصرت لنا بصلاه فيه قبل الممات. اللهم انصر خير المجاهدين في مشارق الارض ومغاربها. اللهم ان حبات محملهم عره مكسوم دوعى مطعمهم ضعفاء قرون. اللهم ارحم ضعفهم واكبر كسرهم وتول امرهم. اللهم حرر الاقصى من دنس اليهود. اللهم انا لنا بصلاه فيه قبل الممات. اللهم ارحم والدينا والدي والدينا وكل من له حق علينا. اللهم امن روعاتنا واستر عوراتنا واغفر زلاتنا وتجاوز عن سيئاتنا وزد اللهم في حسناتنا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم فك اسر الماسورين وفرج كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. واقم الصلاه ان صلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا